بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال كلام متصلا في شرح كتابي عمدة الفقه، وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من كتاب المسح على خفين، وبإذن الله عز وجل سندخل الآن، وقد انتهينا من باب المسح على خفين، ويدخل الآن إن شاء الله في باب نواقض الوضوء. وذكر مؤلف وهي سبعة، هي عند الحنابلة سبعة، أولها الخارج من السبيلين. طيب، على كل حال، يعني هذا كلام وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن نواقض الوضوء التي تؤدي إلى نقضه، ولا اعتبار أن الإنسان في هذه الحالة يلزمه الوضوء من أجل أداء الصلاة مرة أخرى، الخارج من السبيلين، وهما القبل والدبر. فأي شيء يخرج من القبل أو الدبر سواء كان طاهرا أو نجسا، على أي حال فإنه يعتبر في هذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم ناقضا للوضوء، قليلا كان أو كثيرا. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. هنا وفقنا الله عز وجل وإياكم أن هذه الآية نصت على أن الغائط الخارج من الدبر عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم وجلكم الله ناقض للوضوء، فبهذه الحالة غيره أو أي غير الأمور أي غيره مما يخرج من الدبر، وكذلك مما يخرج من القبل، وفقنا الله عز وجل وإياكم، مقيس عليه. طيب، فبهذه الحالة نفع الله تبارك وتعالى بكم إذا خرج أي شيء من القبل أو الدبر فإنه يعتبر في هذه الحالة ناقض الوضوء. وقد اختلف الأمر باعتبار أنه قد يخرج من الإنسان المني بشهوة، فبهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم يلزمه ليس فقط الوضوء وإنما يلزمه الغسل، على خلاف بين أهل العلم باعتبار أنه يخرج أو باعتبار أنه يزيل الحدث الأصغر والأكبر، وسنأتي إلى هذه المسألة لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، ثم ذكر مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسألة، وهي أنه إذا وضع مخرج للبول أو الغائط غير القبل أو الدبر، مثل ما يصل في بعض عمليات الجراحية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم، فبهذه الحالة هل يعتبر خروج الغائط أو البول من غير المخرجين ألا وهم القبل والدبر ناقض الوضوء أم لا؟ فذهب الشيخ عبدالله جبري رحمه الله عز وجل إلى اعتبار أنه ناقض. طيب، ولكن هناك مسألة، إذا كان خروج مستمرا وفقنا الله عز وجل وإياكم، فهذا ما يعرف بالسلس، مثل سلس البول وفقنا الله عز وجل وإياكم. فبهذا حال نفى الله تبارك وتعالى بكم من يصاب بالسلس، أي يخرج منه البول أو الغائط من غير إرادة باستمرار، فإنه بهذه الحالة يتوضأ لكل صلاة. فإذا دخل وقت كل صلاة يتوضأ ويصلي بها ما شاء من فرائض ونوافل. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور.